ثم تأتي سورة طه. تأمل في سورة مريم كما عرفنا نفى الله تعالى الولد عن نفسه، لكن لا يعني هذا أن الله لا يكون له أصفياء وأولياء هم في غاية القرب منه، لا هذا موجود والحمد لله. فذكر هنا في سورة طه عنايته بأصفيائه وأوليائه، وتقريبا من أبرز ما في هذه السورة مع تقرير التوحيد والأصول الإيمانية برز فيها أن الإيمان هو طريق السعادة، الإيمان هو طريق السعادة. فهكذا الله تعالى يعتني بأوليائه ويذهب عنهم الخوف ويرضي قلوبهم ويسعدهم، فذكر هذا النموذج في سورة طه. وتأمل كما أن سورة مريم فيها ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام، جاء ذكر موسى عليه الصلاة والسلام في سورة طه. وهذه السورة أول سورة تبدأ بحرف الطاء طه، وسيأتي أيضا بعد ذلك طواسيم طاسيم ميم، لكن هنا تأمل قال طه. وذكر بعض الباحثين أن لعله من المناسبات أن حرف الطاء كأنه فيه إشارة إلى الطور، والسين طور سيناء، والميم إشارة إلى ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا تجده في السور طه سين ميم بشكل واضح. لكن هنا قال طه، يعني ذكر الهاء بعد الطاء، قالوا سورة طه هي أكثر سورة ذكر فيها نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام، لعل هذا من المناسبات. أنا أقول هذا الكلام أنقله عن بعض يعني الباحثين من قرأت له في هذا الباب، لكن ما نجزم بهذا، هو من باب التلمس للحكم والاستئناس. وهناك أيضا يعني مناسبات يعني بديعة في هذه الحروف ربما تأتي معنا، لكن الشاهد أن ذكر هارون في هذه السورة يعني تكرر كثيرا، تقريبا 4 مرات، هي أكثر سورة ذكر فيها نبي الله هارون، فلعله يعني هذا فيه إشارة إلى مثل هذا، الله أعلم. تأمل في فاتحة السورة، كما قلنا السورة تبين أن طريق السعادة والرضا والطمأنينة بالقرب من الله وسلوك طريق الإيمان. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تريد السعادة عليك بطريق الإيمان، عليك بالقرآن من أول آية، إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، وهكذا الصفات العظيمة لله جل وعلا. ثم الله تعالى ذكر في هذه السورة قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لكن تلحظ فيها عناية الله تعالى بموسى، هذا الذي برز هنا. تأمل وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، إلى آخره. قال وأنا اخترتك، قال أولا إني أنا ربك فاخلع عليك، يمكن حتى هذه بصور العناية والتقريب، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قلنا توحيد الله تعالى الإخوة هو أصل الأصول، يقرر في كل سورة. تأمل في نفي الخوف عن موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات، يعني هذا برز وكثر في هذه الآيات. مثلا قال فألقها، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، وذكر عنايته في بادئ أمره إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله أكبر، انظر إلى هذه العناية الربانية، حتى قال له ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سرين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. وهكذا لما قال له قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إلى آخر الآيات. فبرز فيها يعني عناية الله تعالى بموسى، وتشعر جو السورة جو هدوء وسكينة وطمأنينة. لما يعني ذكر الله تعالى موقف موسى مع السحرة تأمل، قال فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف، تطمين وعناية ربانية، إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا يعني الآيات يعني تستمر في هذا، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علي غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أن الهدى هو طريق السعادة والطمأنينة. وذكر الله تعالى مثالا مقابلا لذلك، وهو مثال الشقاء، وهو يعني السامري الذي أضل بني إسرائيل كان سببا في عبادتهم للعجل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني ما يمسه أحد ولا يمس أحدا إلا حمى، أصيب بالحمى. فسلب الاستئناس مع الناس وعاش في الدنيا كالوحش يعني الذي ينفر منه الناس. وهكذا يعني جاء تقرير التوحيد في هذه السورة، يعني حتى لما ذكر الله تعالى مشاهد الآخرة، نعم ذكر فيها يعني شيء من عظمته، لكن تلاحظ مثلا قول الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. نعم. وأيضا ذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. تأمل كيف قال تعالى فقلنا يا آدم اسكن، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تأمل كما قل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذا طريق السعادة في الدنيا هو طريق الإيمان. قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، مع هذا الشقاء في الأرض. أما الجنة فيها الطمأنينة والراحة. ثم يعني لما عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، أنه رجع إلى الله. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني هنا العبرة من هذه القصة. فالإعراض عن الهدى هو سبيل الشقاء، أما الإقبال على الهدى والقرآن هو سبيل السعادة. حتى تأمل هنا لما تأتي التوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يعني جوها جو رضا وطمأنينة وعدم خوف، عناية الله تعالى بأوليائه. وهكذا يعني قل كل متربص فتربصوا، هذه كلمة ما يقولها إلا الواثق المطمئن بوعد الله. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فإذن هذا السبيل الصراط المستقيم، سبيل الإيمان، هو طريق الهداية والسعادة في الدنيا. هنا تلاحظ يعني كما عرفنا امتدت القصص بعد سورة الكهف، ذكر قصة عيسى وقصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يناسب أهل الكتاب الذين يسألون أسئلة من باب التعنت. وفي الحقيقة لو سألوا عن قصة موسى وعيسى لا انتفعوا وآمنوا ووحدوا الله تعالى.